بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 14 من سورة العنكبوت. وصلنا في الدرس الماضي بتوفيق الله إلى قوله تعالى: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، يعني كما أنزلنا على موسى التوراة، وعلى عيسى الإنجيل، وعلى داود الزبور، كما هو شأن الله عز وجل في إرسال الرسل وإنزال الكتب، كذلك أنزلنا إليك الكتاب، أي هذا القرآن. وإذا سماه الله قرآنا فلأنه يقرأ، وإذا سماه كتابا فلأنه مكتوب. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب، هؤلاء أهل الكتاب، لهم أنبياء ولهم كتب، يعرفون ما الوحي وما الكتاب وما النبي وما المعجزة، شيء يعرفونه وشيء يألفونه. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. ومن هؤلاء العرب، ومن هؤلاء من يؤمن به، هؤلاء الذين ليسوا أهل كتاب، مشركو مكة، من هؤلاء من يؤمن به. إذن كذلك، يعني كما أنزلنا على موسى التوراة، وعلى داود الزبور، وعلى عيسى الإنجيل، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، يعني هذه سنة الله في خلقه. سنة الله في خلقه ألا يدع عباده بلا أمر ولا نهي ولا تعريف ولا توجيه ولا إرشاد ولا تبيين ولا إخبار ولا إنذار ولا إعذار ولا وعد ولا وعيد. هذا شأن الله، شأن رحمته، شأن حكمته، شأن حرصه على هداية الناس، شأن أنه خلقهم ليرحمهم، خلقهم ليسعدهم. من لوازم رحمة الله عز وجل، من أسماء الله الحسنى أنه هو الهادي. يعني بشكل مبسط، مثل مبسط، يعني إذا رأى الأب ابنه في طريق غلط، لا يمكن لأب أن يسكت، لا يمكن، لا بد من أن يوجه، لا بد من أن يحذر، لا بد من أن يعلم، من أن يبين. يشقون طريقا، وبعد شق الطريق يضعون اللافتات رحمة بمن على الطريق. هنا منعطف خطر، وهنا منزلق خطر، وهنا طريق ضيق، وهنا تقاطع خطر، وهنا قطار سيعبر الطريق. ما هذه اللافتات؟ ما هذه الشاخصات؟ إلا رحمة بهؤلاء المارة، بأصحاب المركبات، لئلا يصاب بالأذى والهلاك. يعني هذا شأن الخالق العظيم، أنه لا يدع خلقه معطلين عن الأمر والنهي، لا يدع خلقه بلا توجيه، بلا تعريف، بلا تبيين، بلا أمر لصالحهم، بلا نهي عما يؤذيهم، بلا وعد يبشرهم، بلا وعيد يخوفهم، بلا بيان لحقيقة الكون وحقيقة الحياة وحقيقة الإنسان، بلا إشارة إلى الماضي السحيق، بلا تعريف بما ينتظر الإنسان في المستقبل البعيد. هذا كله من شأن الله عز وجل. وكذلك يعني كما أنزلنا على موسى التوراة وعلى عيسى الإنجيل، وكذلك أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن، لأن هذا من شأن الله، هكذا تقتضي رحمة الله. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، كن فيكون، زل فيزول، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكذلك أنزلنا إليك، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، يعني ينبغي أن يؤمنوا به لأنهم أصحاب كتاب، يعرفون ما النبي وما الوحي وما الكتاب وما الشرع. ومن هؤلاء، من بعض هؤلاء العرب المشركين أهل مكة، من يؤمن به، من حكم عقله وأدرك أن هذا النبي إنما هو نبي من عند الله وأن هذا القرآن كلام الله، يؤمن به. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، هذا الذي يرفض الإيمان، هذا الذي يجحد آيات الله في الكون وآيات الله في القرآن، إنما هو كافر بنعمة الله، ما عرفها وما قدرها حق قدرها. الآية الأساسية في هذا الدرس: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. النبي عليه الصلاة والسلام أمي، هكذا وصفه الله عز وجل. وقد يعني لا يرتاح المسلم بسذاجة إلى أن النبي أمي، إن عظمة النبي تكمن في أنه أمي، إن عظمته. لماذا؟ لو أن الله سبحانه وتعالى جدلا أو فرضا، لو أن الله سبحانه وتعالى جعله يقرأ ويكتب، لو أن هذا النبي الكريم تعلم القراءة والكتابة وقرأ ثقافة عصره واستوعب ما في العصر من ثقافة علمية وأدبية، ما في هذا العصر من ثقافة، والثقافة تعني خبرات البشر المتراكمة، ثقافة أي أمة. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ويكتب وقد استوعب ثقافة عصره، كما هو الوصف لبعض العباقرة أو لبعض المبدعين أو لبعض الأدباء أو لبعض العلماء أو لبعض يقولون إن فلان استوعب ثقافة عصره، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام استوعب ثقافة عصره وكان يقرأ ويكتب واطلع على ما في الكتب وما في الحضارات ثم جاءه الوحي، إن أي إنسان سيسأله كل يوم في كل وقت مع كل كلمة يتلوها على قومه: يا رسول الله، أهذه من عندك أم من الوحي؟ يختلط الوحي بالثقافة. ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ويكتب وقد استوعب ثقافة العصر لجعل الناس الوحي دراسة، لجعل الناس الوحي ثقافة، لجعل الناس الوحي اطلاعا. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ويكتب لتوصلنا بهذا إلى إنكار نبوة النبي وإلى إنكار الوحي، ولكن حكمة الله جل وعلا شاءت أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أميا. ولا يذهبن بكم الظن إلى أن كلمة أمي تعني أنه لا يعلم، لا، قد يأتينا طبيب من أرقى فروع الاختصاص ولكنه يجهل لغتنا جهلا مطبقا، فهو في لغتنا أمي وهو يمثل أعلى درجات العلم. وكلمة أمي يعني لا يقرأ لغة، يعني أنا أحيانا حينما أمسك ورقة تخطيط قلب لا أفهم منها شيئا، فأنا أمي في هذا. طبعا لو أمسكت بورقة تخطيط قلب لا أفهم منها شيئا، أما إذا قرأها الطبيب يقول القلب سليم أو في اضطراب أو في اضطراب في النظم أو في ما شاكل ذلك. لذلك معنى أمي، يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء، يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء. الآن إنسان يحمل ليسانس أو ماجستير في الشريعة يأخذ بعض الأحاديث الشريفة يدرسها يحللها، يدرس صياغها مضامينها أبعادها، يؤلف كتيب صغير يمنح على هذا الكتيب لقب دكتور لأنه فهم بعض أحاديث النبي. فلذلك إذا قلنا إن النبي أمي يجب أن نقول ولكن يوحى إليه. من الذي يوحي إليه؟ الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا إن فلان تلميذ فلان، كلما ارتفع المدرس ارتفع معه التلميذ. أنا أستاذي فلان، هؤلاء الأطباء قد يقولون أنا فلان الفلاني البروفيسور الفلاني الذي أجرى 10,000 عملية قلب مفتوح هو أستاذي. كلما رفعت من قيمة الذي علمك ترتفع معه. من الذي علم النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يعني كفى بنبينا فخرا وشرفا أن الله أوحى إليه. لذلك مرة جرت مناقشة بين أناس لا يقدرون أمية النبي وبين أناس يعرفون قدره حق القدر، فقال أنتم نبيكم أمي، فكان الجواب ولكنه يوحى إليه، ولكنه يوحى إليه. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يقطع على كل الناس وعلى كل المشككين وعلى كل الكافرين وعلى كل الملحدين، أن يقطع عليهم طريق إنكار نبوة النبي، فجعله أميا لا يقرأ ولا يكتب. لماذا؟ ليكون الوحي ظاهرة جلية. أيها الإخوة الأكارم، موضوع أمية النبي ينقلنا إلى ظاهرة الوحي. ظاهرة الوحي هي الأساس في الدين، كل هذا القرآن جاءنا عن طريق الوحي، هذا الكلام كلام الله بما فيه من أوامر ونواهي وأخبار وتحليل وتحريم، وما فيه من وعد ووعيد، ما فيه من توجيه، كل ما في هذا الكتاب جاءنا عن طريق الوحي. إذن موضوع الوحي موضوع خطير جدا في الإسلام، لأنه على فهمه الدقيق وعلى اليقين به يترتب كل فهمك لكلام الله ولسنة نبيه. أيها الإخوة الأكارم، في الوحي شيء يجب أن يعلم علما يقينيا، هو أن ظاهرة الوحي تتمثل في شيء في حقيقة خارجة عن إرادة النبي، لا يملك جلبها ولا ردها. لو أنه يملك جلبها لاختلط الأمر، لو أنه يملك ردها لاختلط الأمر. حقيقة الوحي أن الوحي مستقل تمام الاستقلال عن كيان النبي، لا يملك جلبها متى شاء ولا ردها إذا جاءت. لذلك حينما رأى النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا جبريل وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. ليكون هذا الوحي واضحا وضوح الشمس أنه ليس حلما وليس رؤية نفسية ولا خيالا ولا وهما. فقال عليه الصلاة والسلام فأخذني وضمني، ضمني، فهو ليس بنائم. وعاد إلى البيت وهو خائف وقال زملوني زملوني. يعني هذا الوحي ليس حالة نفسية، ليس شفافية نفسية، ليس رؤية نفسية يملك استحضارها متى شاء وردها متى شاء. لا، الوحي شيء خارج تماما عن إرادة النبي، لا يملك جلبها ولا ردها. هذا معنى دقيق جدا، لأن موضوع الوحي وموضوع أمية النبي موضوعان متكاملان. النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أمي إذن مقطوع عن ثقافة عصره كليا، فكل ما جاء به إن هو إلا وحي يوحى، كل ما جاء به إن هو إلا وحي يوحى. الآن في عنا بعض الدلائل التي تبرز ظاهرة الوحي، لا على أنها كما يدعي بعض المستشرقين، لا على أنها رؤية نفسية، ولا على أنها شفافية، ولا على أنها شيء ألفه النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد فروع عبقريته. لا، ظاهرة الوحي ظاهرة مستقلة استقلالا تامة وخارجة عن كيان النبي عليه الصلاة والسلام. أول دليل على ذلك أن هناك فرقا كبيرا جدا بين أسلوب القرآن وبين أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف، أليس كذلك؟ لمجرد أن تقرأ آية تقول هذا قرآن، ولمجرد أن تقرأ حديثا شريفا تقول هذا حديث. هناك بون شاسع وافتراق كبير وتمايز واضح بين أسلوب القرآن وبين أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أولا. لو أن الوحي شيء من عند النبي كما يدعي الكفار أو كما يدعي أعداء الإسلام، الوحي كان ينقطع ويتألم النبي أشد الألم وينتظر الوحي انتظارا ممضا ولا يأتي الوحي. ماذا يعني ذلك؟ لو أن الوحي شيء من عند النبي جاء به متى شاء. هذه المرأة التي قالت يا رسول الله إن فلان تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال، فلما تفرق أهلي وذهب مالي ونثرت بطني، قال أنت علي كظهر أمي ولي منه أولاد، إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ قال ما أظن إلا أنك قد بنت منه، أي هذا طلاق، لقد طلقت طلاقا فيه بينونة كبرى. فجاء الوحي بحكم آخر. إذن الوحي كان عليه الصلاة والسلام يسأل يسأل فلا يجيب، ينتظر الوحي. حينما اتهم الناس المرجفون في المدينة اتهموا أمهم أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، ما اتهموها به والأمر معروف عندكم. أصاب النبي غم شديد، هذه الزوجة الطاهرة بنت أحب الناس إليه تتهم، تتهم في عفتها. ماذا فعل النبي؟ تأخر الوحي شهرا بأكمله، فالوحي حقيقة مستقلة عن مشيئة النبي، لا يملك جلبها ولا دفعها. وحينما جاء جبريل النبي عليه الصلاة والسلام وارتعد منه خوفا وقال زملوني زملوني، وحينما ضمه ضمة، وحينما انقطع الوحي فقال الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا كله يؤكد أن الوحي شيء لا علاقة للنبي به، إنما هو خارجي عنه، يأتيه بمشيئة الله وينقطع عنه بمشيئة الله. شيء آخر، لو أن هذا الوحي من عند النبي لما ذكر النبي العتاب. هناك عتاب في أماكن متعددة من كتاب الله، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، عفى الله عنك لما أذنت لهم. إذن جاء الوحي بتوجيه مخالف لاجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا ما يؤكد على أن الوحي ظاهرة مستقلة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كلكم يعلم أن السيدة امرأة عمران، هذه المرأة المؤمنة التي قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، والقصة معروفة وكانت موضوع الخطبة اليوم. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، يعني هذه الحادثة ما تعرفها أنت وأنت أمي، ما أخبرك أحد بها. أما وما كنت لديهم لها تفسير رائع جدا، النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ، لا يقرأ كتابا، ولم يكن معهم حينما وقعت هذه الحادثة التي وقعت قبل مئات السنين، أليس هذا دليلا على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لذلك هذه الآية التي قالها الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، أنت لا تقرأ ولا تكتب. ولكن قد يسأل سائل كيف قال الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، كيف يؤمر أن يقرأ وهو لا يقرأ؟ الجواب سهل جدا، القراءة أيها الإخوة إما من كتاب وإما من محفوظ، إما من كتاب وإما من محفوظ. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ من كتاب، أما سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أنت حينما تقف بين يدي الله عز وجل ألا تقرأ فاتحة الكتاب أميا كنت أو متعلما؟ فالقراءة من المحفوظ، هذه القراءة لا علاقة لها بهذه الآية، ولكن المقصود بالقراءة في هذه الآية أن تقرأ من كتاب. إذن وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. ما ورد في السنة المطهرة من أحاديث يشم منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف القراءة والكتابة، أكثرها ضعيف بل موضوع. وإذا قيل إن النبي كتب بمعنى أمر بالكتابة، ألا تقول مثلا إن فلان بنى هذا البناء، يعني أمر ببنائه، فلان رجل كبير جدا ما عرف موقع البناء، إذا قلت فلان أقام هذا البناء يعني سمح بإنشائه أو أمر بإنشائه أو موله. فإذا ورد في السنة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب فبمعنى أنه أمر بالكتابة. ألا نقول فلان الملك الفلاني كتب إلى الملك الفلاني؟ هو كتب، هو أعطى توجيه، هناك من كتب له. إذن أي حديث ورد في السنة يفهم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ويكتب، هذه الأحاديث أكثرها ضعيف وبعضها موضوع، أما ما كان منها صحيحا فهو بمعنى أنه أمر بالكتابة. وعلى كل، الذي لا يقرأ ولا يكتب لا يغيب عنه أن هذا كلام يكتب، وأن هذا حرف طويل، وأن هذا حرف مطموس، أي أشياء لا تنافي أمية النبي عليه الصلاة والسلام. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ويكتب إذن لارتاب المبطلون، لارتاب المبطلون، هؤلاء المشككون، هؤلاء المنكرون لنبوة النبي يتخذون من تعلمه القراءة والكتابة مطعما في نبوته. أساسا ماذا يقول أعداء النبي، أعداء المسلمين؟ إن الراهب بحيرة علمه كل شيء في هذه الزيارة العابرة، فكيف لو كان يقرأ ويكتب؟ إذن لارتاب المبطلون. أما القرآن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هذه آية دقيقة جدا أيها الإخوة، يعني مما يدل على أنك عالم، مما يدل على أنك أوتيت العلم، أن ترى أن هذا الكلام كلام الله. وما دور النبي عليه الصلاة والسلام إلا دور المبلغ الأمين فقط، هذا كلام الله، بل إن الأبلغ من ذلك كما قال سيدنا سعد: إذا كنت ممن أوتيت العلم ترى أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام حق من الله تعالى، تنفيذا أو فهما دقيقا لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن كلما ارتقى مستوى علمك، كلما ارتقى مستوى إيمانك، ترى إعجاز هذا القرآن، ترى أن هذا القرآن كلام الله عز وجل. قال: بل هو هذا القرآن ليس من عند النبي ولا من عبقريته. هناك من يضفي على النبي صفات العبقرية والإبداع وهو كذلك، ولكن يتوصلون من ذلك إلى إنكار نبوته. هو عبقري مصلح كبير، يعني عنده نفس شفافة تراءى له ما يصلح أمته من بعده. لا، هذا كلام فيه لغم، هذا كلام فيه مطب كبير. النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله، جاءه الوحي من عند الله فنقله بأمانة بالغة كما جاء. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني القرآن الكريم آياته واضحة بينة في صدور الذين أوتوا العلم. إذن من هو الذي يعلم؟ في آية أخرى قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا الله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يعني يا أيها الأخ الكريم، إذا رأيت يد الله هي المسيطرة وهي الفعالة ولا يد سواها، إذا رأيت أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق، لا رافع ولا خافض ولا معز ولا مذل، ولا معطي ولا مانع، ولا رازق ولا باسط ولا خافض، إذا رأيت ذلك فأنت من أولي العلم، لقول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ويجب أن ترى مع وحدانيته في التصرف، يجب أن ترى عدالته حتى تكون من أولي العلم. إذا رأيت وحدانيته في ألوهيته، ورأيت وحدانيته في ربوبيته، ورأيت وحدانيته في الخلق، ورأيت وحدانيته في الأمر، ورأيت عدالته، ورأيت أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى، فأنت من أولي العلم. أي شاهد؟ الشاهد الآخر: إذا رأيت أن هذا الكلام كلام الله، وأنه كلام معجز في نظمه، معجز في تشريعاته، في بلاغته، في أخباره، في وعده، في وعيده، في حقائقه العلمية، في أساليبه التربوية، إذا رأيت هذه الرؤية فأنت أيضا من أولي العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. هناك وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. الكافر هو الذي أعرض عن الله عز وجل، والكافر هو ظالم لنفسه، حرمها كل خير. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه. يبدو أن الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وأن النبي صالحا فتق الجبل فظهرت منه ناقة، طيب هؤلاء الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام تساءلوا لما لم يأتي النبي بآية من هذه الآيات. حقيقة هذه آيات حسية، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بمعجزة عقلية، والآيات الحسية تتناسب مع طفولة البشرية، بينما الآيات العقلية تتناسب مع تطورها ومع تقدمها. الآيات الحسية لا يراها إلا من عاصرها، وبعد إذا تصبح خبرا يصدق أو يكذب. أما الآيات العقلية هي معجزة النبي الخالدة، وأنت بعد 1000 عام وزيادة تقرأ الكتاب فترى إعجازه، وإذا رأيت إعجازه آمنت برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه. لو أن النبي جاء بآية حسية ظاهرة كما جاء موسى وعيسى والنبيون من قبله، فماذا أجابهم النبي بأمر الله؟ قل إنما الآيات عند الله. هو الذي اختار هذه الآية، ولم يختر آية حسية، هو الحكيم، هو القدير، أنا لا شأن لي بذلك، أنا لا أملك جلبا ولا دفعا ولا نفعا ولا ضرا. قل إنما الآيات عند الله، وإنما أنا نذير مبين. يعني أنا في الحقيقة لا أزيد عن أنني كلفت من قبل الله عز وجل أن أنذركم عذاب يوم عظيم، وأبين لكم موجبات هذا الإنذار، أنا أنذركم وأبين لكم، هذا حجم النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما أنا، ليس في إمكان النبي أن يأتي بآية، ليس بإمكان النبي أن يبدل آية مكان آية، ليس بإمكان النبي أن يقترح على الله شيئا، إنما أنا نذير مبين. إذن وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله، هو الذي يملكها وهو الذي اختار لكم هذه الآية، وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يعني ألا تكفهم معجزة هذا القرآن؟ هذا القرآن في حلاله وحرامه، في أمره ونهيه، في وعده ووعيده، في أخباره، في قصصه، في أمثاله، في حكمه، في ذكره عن الأقوام السابقة، في ذكر المغيبات عن الإنسان. هذا القرآن بهذه الصياغة، بهذا النظم، بهذا الإعجاز، بهذه الفصاحة، بهذه البلاغة، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هذا الكتاب رحمة كبيرة، لذلك القرآن الكريم ذكر شفاءين، العسل فيه شفاء للناس لأجسامهم، والقرآن شفاء لما في الصدور. يعني إذا أردت أن يشفى جسمك فتناول العسل، وإذا أردت أن تشفى نفسك فاقرأ القرآن. لم يرد لفظ الشفاء في القرآن إلا في موضعين، في في موضع شفاء الأجسام وموضع شفاء النفوس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم منجما إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. المؤمن يكون له ذكرى، فإذا طبقه أصبح له رحمة. أما الآية التالية دقيقة جدا في فهمها، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعني الله جل في علاه يشهد لي أن هذا الكلام كلامه. بربكم كيف يشهد الله ذلك؟ الله في علاه يشهد لي وتكفيني شهادته أن هذا الكلام كلامه وليس من عندي. محور الآيات اليوم كله إثبات أن هذا القرآن كلام الله ليس من عند النبي، إن هو إلا وحي يوحى، لأنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. كيف الله سبحانه وتعالى، بعض الأمثلة، الله سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه آية وردت في القرآن، شيء جميل. إذا جاء مؤمن وآمن بالله واستقام على أمره وعمل صالحا لا بد من أن يشعر أن شيئا تغير في حياته، شعر بسعادة، شعر بطمأنينة، شعر بقربه من الله عز وجل، شعر أن معاملة الله تغيرت، صار موفقا، صار مصيبا في كلامه، صار مسددا في أفعاله، يشعر أن تطورا جذريا طرأ على حياته، يشعر أن انقلابا كاملا طرأ على حياته. كان في الجحيم فصار في النعيم، كان في التشتت فصار في الجمع، كان في البعد فصار في القرب، كان في الجفوة فصار في المودة، كان في التعسير فصار في التوفيق. طيب هالحياة الطيبة وما فيها من توفيق وتسديد وحفظ ورعاية وإكرام وتجلي وقرب، أليست شهادة من الله عز وجل على أن هذه الآية كلامه؟ أي شهادة؟ كيف يشهد لك الله عز وجل؟ كيف يشهد الله عز وجل للنبي أن هذا الذي جاء به ليس كلامه بل هو كلام الله؟ أنك إذا طبقت وعده قذفت الثمار، إذا تجاوزت حدوده دفعت الثمن. دقيقة الفكرة جدا. يعني مثلا الحياة الطيبة من طمأنينة قلب إلى سلامة جسم إلى وفرة في الدخل إلى شيء من الراحة النفسية إلى شيء من توفيق الله عز وجل، هذا لا يفعله إلا الله، هذا قدر الله عز وجل. فإذا أنت آمنت بالله واستقمت على أمره وشعرت بما وعد الله بما وعدك الله، إذن هذه الحياة الطيبة هي من قدر الله لك، قدرها لك تأكيدا لوعده في القرآن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهكذا شهد الله للنبي بأن هذا القرآن كلامه، وشهد لك بأن هذا القرآن كلامه. يعني إذا إنسان قرأ قوله تعالى يمحق الله الربا، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والتقى أو شاهد إنسان مرابي وذكي جدا ويبدو أن المال بين يديه لا يعد ولا يحصى، وأنه يزداد توفيقا ومنعة وقوة وغنى، ثم بضربة قاصمة أصبح صفر اليدين بين عشية أو ضحاها، أصبح مشردا، أين أمواله الطائلة؟ أين ممتلكاته؟ أين عوائد أمواله في البنوك؟ محقه الله. أليس محق هذا المرابي شهادة من الله لك أيها الإنسان أن هذه الآية كلامه؟ أي شهادة؟ مثل آخر، إنسان ما عبأ بهذا الدين، قال ما هذا الدين؟ سلوك قديم لا يتناسب مع هذا العصر، هذا عصر العلم، هذا الدين أشياء غيبيات. طيب، عاش كما يشتهي، لم يستقم على أمر الله، أخذ المال مما أراد بحق أو بغير حق، وأطلق لشهواته العنان بحق أو بغير حق، فإذا حياته قطعة من الجحيم، يقول لك ليس في الأرض من هو أشقى مني. طيب، أليست هذه الحياة الشقية التعيسة التي فيها القهر والخوف والقلق والتشتت والتبعثر والتمزق واليأس، أليست هذه الحياة الضنك شهادة الله له على أن قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى؟ أي شهادة؟ أنا أريد من هذه الأمثلة أن أصل إلى تفسير هذه الآية. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعني أيها الكفار، كما يقول النبي لكفار مكة، يكفيني شهادة أن الله يشهد لي بأنني رسوله وأن هذا الكلام كلامه. كيف؟ حينما يتحقق وعده ووعيده، يعني فرضا طالب دخل للصف، رأى على السبورة الكلمة التالية: كل من لم يكتب الوظيفة غدا فسيفصل عن المدرسة أسبوعا. دخل الطالب، يا ترى كلام من هذا؟ كلام تحت المدرس، يا ترى كلام المدرس، كلام طالب خطه جيد، يا ترى مزحة، كلام جاد، كلام ما هذا الكلام؟ طيب، هو حمله على أنه كلام كتابة أحد الطلاب، هكذا. في اليوم التالي ما كتب الوظيفة، فلما علم المدرس أنه ما كتبها، بعد ساعة صدر قرار عن مدير الثانوية بفصله أسبوعا. قرار الفصل، ألا يشهد لهذا الطالب أن هذا الخط الذي على السبورة هو خط المدرس وكلامه، والدليل قرار الفصل؟ هذه الفكرة، يعني الحياة الطيبة التي تحياها شهادة الله لك على أن هذه الآية كلامه، والحياة الضنك التي يعيشها المعرض شهادة الله لهذا المعرض على أن هذه الآية كلامه، ومحق أموال المرابي شهادة من عند الله على أن هذه الآية كلامه. وحينما تربو أموال الصدقات وتزيد يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إذا تصدقت بمالك، ما في أخ من الأخوة الحاضرين يدفع شيء من ماله يقول والله يا ربي، والله يا أخي، الله عوضني أضعاف مضاعفة. هذا التعويض من قبل الله عز وجل على صدقتك، أليس شهادة من الله عز وجل على أن هذا الكلام كلامه؟ إذن هذه الآية مهمة جدا. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعني حينما تطبق أمر الله وتقطف ثماره اليانعة وأنت في الحياة، هذه الثمار اليانعة شهادة الله لك أن هذا القرآن كلامه. وحينما تحيد عن منهج الله وتدفع الثمن باهظا، هذا الثمن الباهظ شهادة الله للمنحرف أن هذا القرآن كلامه. لذلك اقرأ القرآن، فكلما رأيت أمرا أو نهيا احرص على تنفيذ الأمر وترك النهي، وراقب الذين أكلوا مالا حراما، كيف أن الله سبحانه وتعالى يمحق مالهم، وأن الذين اختاروا الطريقة المشروعة في كسب المال، كيف أن الله يزيد من أموالهم. راقب الآيات الكريمة تراها مطبقة، يعني إنكار القرآن لا يوقف تطبيقه، القرآن مطبق. كما تقول للسقوط قانون، إذا ألقيت حجرا من طائرة هذا الحجر خاضع لقوانين السقوط، إنك إن صدقت هذا القانون أو لم تصدقه هو واقع، واقع تصديقك لا يلغي تطبيقه ولا علاقة له بتطبيقه، صدق أو لا تصدق هو واقع. يعني أوامر الله وعده واقع ووعيده واقع، وهذه الحياة بين يديك. إنه بإمكانك أن تعرف الله من خلال الكون عن طريق التفكر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وبإمكانك أن تتعرف إلى الله عز وجل من خلال القرآن عن طريق التدبر، أمر الأمر النهي الوعد الوعيد البشارة الإنذار، حقيقة الحياة، حقيقة الإنسان، حقيقة ما بعد الموت، أين كنا قبل الموت، ما التكليف، ما الرسالة، ما الأمانة، ما كله تعرفه. وبإمكانك أن تتعرف إلى الله من طريق ثالث، عن طريق النظر في الحوادث. الحوادث أفعاله، والكون خلقه، والقرآن كلامه، وكل هذه الطرق سالكة إليه. يمكن أن تعرفه من خلال خلقه، ومن خلال أمره، ومن خلال أفعاله. فلذلك قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. يجب أن توقن، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يجب أن توقن يقينا يشبه يقينك بوجودك، يجب أن توقن يقينا يشبه يقينك، يقينك يشبه يقينك بأشعة الشمس وهي في كبد السماء، أن هذا القرآن كلامه، وأن أمره واقع، وأن وعده واقع، وأن وعيده واقع. يكفي أن تطبق شيئا وفق ما أمر القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، في زواجك، في تجارتك، في صناعتك، في بيعك، في شرائك، في علاقاتك، في أفراحك، في كل مناسبة من حياتك، فيما بينك وبين الله، فيما بينك وبين أهلك، فيما بينك وبين أولادك، فيما بينك وبين الناس، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، كلام الله. إذن قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، هو يشهد لي، لأن الفعل مطابق لكلامه، أفعاله مطابقة لكلامه. والآن عند الناس جميعا بالفطرة، حينما يصاب إنسان، حينما يتلف ماله كله، يشعر الناس جميعا لعل في هذا المال حرمة، لعله اكتسب من حرام. حينما يقدم إنسان على إيقاع الأذى بالآخرين، ينتظر الناس أن يوقع الله فيه الأذى. هناك إله عادل، هناك وعد ووعيد. هذه الآية مهمة جدا، هي محور الدرس كله. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. التوفيق، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. التيسير شهادة الله لك أنك أعطيت وأحسنت وصدقت، فتيسر أمرك. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والتعسير شهادة الله عز وجل على أن هذه الآية كلامه. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالحق بالله أولئك هم الخاسرون. ما في إنسان على وجه الأرض كائنا من كان إلا وهو يبتغي السلامة والسعادة. فإذا علمت أنك إذا حدت عن منهج الله دفعت الثمن باهظا في حياتك الدنيا وفي أخراك، لا تفعل هذا. فهي الأزمة أزمة علم، والأصح من ذلك أزمة وقت، لأنه لو علم الكافر ما عند الله من ثواب لأطاعه، ولو علم الكافر ما عند الله من عقاب لانتهى عما عنه نهى. إذن ما الفرق بين الكافر والمؤمن؟ موضوع العلم. طيب فرعون وهو يغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، إذن القضية قضية وقت كمان، مو بس علم. لا بد من أن تعلم ما جاء به الأنبياء من قبل عند الموت، ولكن عند الموت لا تحين مناص، لا ينفع الندم بعد فوات الأوان. إذن الدرس كله ملخص بكلمتين: المشكلة مشكلة علم أو جهل. الجاهل يفعل في نفسه ما لا يفعله عدوه به. لو جبنا أعدى أعداء الإنسان قلنا له افتك بهذا الإنسان، هو بين يديك، لا يستطيع هذا العدو أن يفتك بهذا العدو بهذا الإنسان كما يفتك هذا الإنسان بنفسه إذا كان جاهلا. والله الذي لا إله إلا هو، ما من مشكلة في الأرض إلا بسبب خروج عن منهج الله. مشكلات الأسر، مشكلات الزواج، مشكلات الطلاق، البيع، الشراء، كسب المال، إنفاق المال، مشكلات الصحة، أبدا ما من مشكلة في الأرض إلا بسبب الخروج عن منهج الله، وما من خروج عن منهج الله إلا بسبب الجهل. فهي المشكلة مشكلة جهل. لهذا قال الله عز وجل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. طيب بعد الجهل، بعد مشكلة الجهل مشكلة وقت، يعني إما أن تعرف قبل فوات الأوان وإما أن تعرف بعد فوات الأوان. بعد فوات الأوان تعرف، لا بد من أن تعرف. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. مشكلة وقت. إذن ما الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. مشكلتنا مشكلة علم أو جهل، ومشكلة علم بالوقت المناسب، مو بس علم، في الوقت المناسب. وأنت شاب صحيح قوي، لهذا قال عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. لا تحب أحدا، أحب نفسك وحدها. إذا أحببت وجودك وسلامة وجودك وكمال وجودك واستمرار وجودك فهذا منهجك، هذا تعليمات الصانع. أنت آلة معقدة، إما أن تسحقها وإما أن تعطبها وإما أن تعطلها وإما أن تجعل مردودها ضعيفا. وهذه التعليمات: لا تحب أحدا، أحب نفسك. إن أحببت نفسك هذا منهج الله. والدنيا ساعة اجعلها طاعة، والقبر صندوق العمل، والموت قريب. يعني نحن في هذا الجامع، أنا والله أذكر أكثر من 50 أخ توفى رحمهم الله، كل فترة في أخ توفى رحل عنك، أين هو؟ دخلت لبيوت فخمة جدا، أين أصحابها؟ أين هم تحت أطباق الثرى؟ رهنوا أعمالهم، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة، خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي، إن لم ترض بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموما أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد. والحمد لله رب العالمين. وردني سؤال أنه في صحيح البخاري حديث صحيح يشير صراحة إلى أن النبي قد كتب، قلت قبل قليل قد كتب بمعنى أمر بالكتابة، بمعنى أمر بالكتابة، كأن تقول الأمير بنى هذا المسجد، هل بناه بنفسه؟ هكذا حمل شراح الحديث هذا الحديث، لأن الله عز وجل يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، هذا قرآن أيضا. والحمد لله رب العالمين.